رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه 14 أمرا ونهيا من النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نتأمله وأن نعمل بما فيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بين الناس المحبة والمودة والألفة إذا فعلوا ذلك، وأن يسعدوا في أخراهم بما ينالون من الأجر العظيم. أول شيء في هذا الحديث وأول نهي من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. ومعنى الحسد المذموم تمني زوال نعمة الغير. الحسد تمني زوال نعمة الغير. والحسد مفطور في الإنسان، مجبول في الإنسان، ولكن بعض الناس يجعله محمودا وبعض الناس يجعله مذموما. بعض الناس يجعله محمودا وبعض الناس يجعله مذموما، وأكثر الناس على ذمه، يعني يستعمله في الذم، وله مراتب أيضا، أعلاها أو أعظمها جرما أن يتمنى زوال نعمة الغير ولا تعود إليه. يعني واحد عنده مثلا معرض، يوم يقول إيه: أنا أتمنى بإن ما يبقاش عنده المعرض ده. نقول لك: يا عمي طب نجيب لك زيه، نجيب لك واحد زيه. يقول: لا، أنا أتمنى بإنه يزال النعمة اللي هو فيها. هذا أخبث الحسد أو الحاسدين. والآخر يتمنى ما عند غيره، يقول إيه: أنا نفسي يبقى عندي زي فلان ده، أقل منه شوية، ده أقل إيه منه شوية، مع أنه أنا إيه حسد برضه ومذموم. ولكن الحسد المحمود هو الذي يرى أخاه يعمل خيرا فيقول: أريد أن أعمل مثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. في رواية: فرآه جاره فقال: ليتني أتيت مثل ما أوتي فلان فأفعل مثل ما يفعل. ده حسد إيه؟ محمود، ده محمود. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا حسد أبدا أبدا إلا في اثنتين، اللي هم دول، اللي هم في دول. ده المطلوب، الحسد المطلوب بأنه ترى أخاك في نعمة دينية يتقرب بها إلى الله فتتمنى أن تكون مثله، تتقرب إلى الله. ولذلك بعض السلف يقول: إذا نافسك أخوك في الدنيا فألقها في نحره، قل له: خذها، هي مانيش عاوزها. ما واحد ينافسك في الدنيا، أخذ بالك، قل له: مانيش عاوزها، خذها. وإذا نافسك في الآخرة فنافسه، وإذا نافسك في الآخرة فاعمل إيه؟ فنافسه. ده المطلوب منك، بأنك تنافس أخوك في إيه؟ بقرأ قرآن، هقرأ قرآن زيه، لا أزود. طب يتصدق، لها تصدق أكثر منه، ده التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الدنيا واحد بنفسك فيها قل له: خذها هي، انت مش هتنقص من رزق حاجة والله، لان رزق مكتوب عند الله ولن ينقص منه شيء. كم من انسان يا اخواني تدور بينه وبين اخيه او جاره معارك بسبب الدنيا، بسبب التنافس على ايه؟ على الدنيا، وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب. تيجي تبص الدنيا مع الكافر ومع المؤمن، مش ربنا بدي المؤمن الدنيا وساعات بديها للكافر برضه، لانها ما تساويش عنده جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يبقى إذن أول نهي نهاه النبي في هذا الحديث لا تحاسدوا، سيبكم الحسد، لأن الحسد كما جاء في الحديث يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب، كما تأكل النار إيه؟ الحطب. لو أنت جبت شوية حطب وولعت فيهم يعملوا إيه؟ النار بتأكلهم. الحسد بيأكل الحسنات اللي عندك. إياك أن تحسد أحدا أبدا، ما تحسدش أحدا. طب أعمل إيه؟ نفسي ما بقدرش أقومها، تعمل إيه؟ لا علاك. إذا حسدت أخاك على نعمة هو فيها فتزيلها بإيه؟ بالدعاء له، اللهم بارك له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته. دي إزالة الإيه؟ إزالة الحسد من نفسك على أخيك. تصلي بالليل وتدعي له، أخد بالك؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يزيل ما في نفسك من حسد لهذا الإيه؟ الذي تحسده. ما أنا قلت لك هو في الطباع حسد ده، قال ابن نجب وغيره من العلماء أنه في الطباع، بس في إنسان بيتغلب على اللي عنده من الحسد، وإنسان ما بيتغلبش، بيسيب نفسه للحسد، وهذا أيضا محرم لا يجوز. فالحسد يا إخواني محرم إلا فيما نص عليه إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين. وتقدر تعالج نفسك، تقدر تعالج نفسك من الحسد باللي أنا قلت لك عليه، بأنك إذا حسدت أخاك تدعو له بظهر الغيب، تفضل تدعي له وتستغفر له ربنا سبحانه وتعالى، اللهم زده. وإذا رأيت فيه نعمة، وإذا لو شفت من كده عمارة ولا شفت له معرض ولا شفت له حاجة حلوة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك له، اللهم زده. أخد بالك؟ أنت تزيل من عندك الإيه؟ تزيل من عندك الحسد بالدعاء له. لا تحسدوا ولا تناجشوا. ايه هو التناجش؟ حد يعرف ايه هو التناجش؟ ها؟ التناجش هو ان معناه ان يزيد في السلعه من لا يريد شراءها، ان يزيد في السلعه من لا يريد شراءها. مثلا فيما زاد مقام على سلعه معينه، على ارض، على اي حاجه، على بيت، على اي حاجه، يجي واحد يدخل في نص الناس، يقول مثلا ب10، الثاني يقول ب11، ب12، ب13، يفضل يزود، اما ليضر المشتري او لينفع البائع. اما ايه؟ ليضر المشتري او ينفع البائع، سواء باتفاق مع البائع او غير اتفاق، هذا محرم، وهذا غش، وهذا خداع، ولا يجوز ابدا ان انسانا يدخل في مزاد او بيع او شراء ويزيد وهو لا ينوي ان ايه يبيع. زي مثلا واحد بيشتري ايه بيت، يا عم والله ده انا لو اشتريه مثلا ب 200,000 هو مش هيشتري حاجه، بس بيغرر بمين؟ بيغرر بالمشتري، عشان المشتري يجي يشتري عشان ياخد فلوس كتير من مين؟ من البائع، او عاوز يضر المشتري، او عايز يضر المشتري، عاوز يضر المشتري. قس على ذلك اشياء كثيره، لو أن الإنسان دخل في بيع أو شراء ليريد أن يضر بالبائع أو بالمشتري، حرام، حرام، واسمه إيه؟ نجش، اسمه الشرع إيه؟ نجش. أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري أو ينفع البائع، فهذا حرام ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ودي كان سببه إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق، دخل السوق فوجد طعاما فوضع يده في الطعام، غلة مثلا، حط ايده في الغلة فتلاقيها مبللة فوق الوش ناشفة ومن جوه ايه؟ مبلولة، مبلولة. فقال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ ألا جعلتها فوق ليرها الناس؟ قال أصابتها السماء يا رسول الله؟ قال ألا جعلتها فوق ليراها الناس. حط المبلولة فوق عشان الناس تشوفها، أو حطها في مكان المبلولة والنشفة مبلولة في مكان عشان الناس تعرفها. من غشنا فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. إنسان المكار اللي بيخدع الناس ده أعمله في النار، ده مصيره إلى النار، والمكر والخداع في النار. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يخدع أخاه أو يغشه أو يمكر به، فإذا فعل ذلك فإنما يدخل النار بفعله ذلك. يبقى إيه التانية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الجميل؟ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، ولا تباغضوا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض والتشاحن والكراهية اللي تبقى في قلوب الناس. ها؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يريد بالمسلمين جميعا أن يتحابوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس بيده لا تؤمن، لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. لأن البغض عكس المحبة، عكس إيه؟ المحبة. ويا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنا ما أحبش فلان عشان مصلحة من وراه، إنما أحبه لأنه طائع وبصلي وراجل طيب وراجل منفق، أحبه عشان كده. طب لو عصى ربنا أكرهه، لو عصى ربنا إيه؟ أكرهه، لأن أنا لا أرجو الدنيا إنما أرجو ما عند الله. فلذلك يقول من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والإيه؟ والبغض، والبغض في الله، الحب في الله والبغض في إيه؟ في الله. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أو نهانا لا تباغضوا، يبقى علينا أن إيه؟ العكس بتاع إيه؟ نتحاب، نتحاب. طب أنا بيني وبين أخي شحناء، يوم الحديث إيه؟ يكمل بقى اللي بعدها، يقول إيه؟ ولا تدابروا، ولا إيه؟ ولا تدابروا. التدابر هو الخصام، التدابر هو الإيه؟ الخصام. أن تعطيني ظهرك وأعطيك ظهري، يعني تلفت وشي منك وألفت وشي منك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الخيرية عند مين؟ عند الله. وخيرهما عند الله الذي يبدأ بالسلام. طب أنا الوقت متخاصم معاك وزعلان معاك، أنت اللي مزعلني وأنت اللي أذيتني وأنت اللي فعلت وأنت اللي فعلت، وأنا عاوز أخذ الأجر من الله، إيه المانع بإني أقابلك أقول لك سلام عليكم وأنا ليا الحق؟ يا سلام، أجري يبقى إيه عند الله سبحانه وتعالى؟ أجري يبقى عظيم. وإن كان الأولى أن المخطئ يأتي إلى أخيه ويعتذر له ويقول: أعتذر لك عما حدث مني وبطل مني، ولا مانع، ولا يتكبر. لأن المسلم كل مناه أن يرضى عنه مين؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني فعلنا ذلك وعبدنا ربنا تبارك وتعالى، أنا ما يهمنيش بقى يقول لك إيه، في بعض ساعات الشيطان يجي، شيطان الإنس أو شيطان الجن، يقول لك إيه، هو أحسن منك عشان تروح له أنت وتقول له سلام عليكم ومانيش بركة إلا أنت؟ ليه؟ هو لازم يجي غصب عنه وجزم على رقبته، مش ده اللي بيحصل؟ ده كلام شيطان، شياطين الإنس أو شياطين الجن. إنما المؤمن الصادق يقول لك: والله أنا أما أروح له وزل نفسي لله مش له، هاخد الأجر من الله سبحانه وتعالى، ربنا هيرفعني. لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. ما تفكرش أبدا بأنك أنت تتكبر على خلق الله ويرفعك ربنا، إنما إذا تواضعت لله وتواضعت لخلق الله رفعك الله سبحانه وتعالى، الناس تحبك، أخذ بالك؟ يبقى إنسان بسيط، آي نعم غني ومبسوط وكذا وكذا، إنما متواضع. تلاقيه يكلم مع هذا ويكلم مع الفقير ويكلم مع الغني ويضحك مع هذا ويهزر مع هذا، الناس تحبه. انما في واحد يقول لك انا لي بروتوكول معين، اخد بالك، اقعد في الاعداد المعينه وامشي مشيه معينه واركب الركوبه المعينه، اخد بالك، وله ايه برستيج كما يقولون معين ما يخرجش عنه. لا، كن متواضع، اخد بالك، اعفو عن من ظلمك واعط من حرمك، يرفعك الله سبحانه وتعالى. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا ما نبينه في المرة القادمة إن شاء الله مع بعض الكلمات في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.